يا رسول الله، يا نبي، لك شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، لك شفاعة يا رسول الله، يا رسول الله، يا نبي، لك شفاعة. Yeah.